السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول ربي سبحانه وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز أن الخاطب يرى شعر خطيبته خاف مثلا تكون ما بها الشعر؟ يجوز، والأولى أن يرسل أمه أو أخته للإطلاع على ذلك. وهذا رأي الجمهور، والجمهور يقولون يرى الوجه والكفين، هذا رأي الجمهور. لكن أراد شعر خطيبته وليست له أم ولا أخت مثلا ولا، فله أن يطمئن في هذه الحالة. عدت المختلعة كم حيضة، هذا مبني على هل الخلع طلاق أم فسخ. فالذين يرون الخلع طلاقا يقولون تعتد بثلاث حيضات كما تعتد المطلقة، وهذا رأي جمهور العلماء. رأي الجمهور أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وأن الخلع تطليقة واحدة بينه. بينما ذهب أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأيضا ابن عباس إلى أن الخلع فسخ وتعتد بحيضة واحدة. ورأي الجمهور والذي عليه العمل في القضاء في مصر وكثير من الدول، والله أعلم. حكم حلق اللحية أراه إثما ومعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى، قص الشوارب وأوف اللحى. هل إقامة حد الكبيرة في الدنيا أو التوبة تعفي من عذاب الآخرة؟ أما إقامة الحد فتكفي وتعفي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فالحدود كفارات. أما التوبة إن قبلت فيتوب الله على من تاب، فالتوبة محلها محل كونها تكفر إذا قبلها الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أختي جوزها طلقت الطلقة الثالثة وقال: أنت طالق بالثلاثة في غضب شديد، وهو لا يريد الطلاق ويحلف، وبعد يقول مش قاصد الطلاق ومش فاكر. قال: إيه بس الزوجة متذكرة تماما، الحكم الحكم العلم دي الترقى. هل هناك شهود؟ إذا كان هناك شهود فالقول قول الشهود، شهود أو عموم بينات، فالبينات والشهود كل ذلك يقدم. إذا لم يكن هناك بينات ولا شهود فالقول قول الزوج، القول قول الزوج، والله أعلم. نعم. هو لا يقول في غضب شديد لا يريد الطلاق، بعد كده يقول أنا مش فاكر قلتي، مش فاكر اللي حكم لا بالضون على مشروب في المقهى لا يجوز، سيدخل في الميسر من ناحية فضلا أن يضم نفسه درد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل قراءة القرآن حضرا كالذي يقرأ القرآن كما يشرب اللبن مع العلم أنها مراجعة ورد يومي؟ قراءة القرآن حضرا كالذي يقرأ القرآن كما يشرب اللبن. الحضر لا بأس به في حال ما إذا كانت مراجعة يومية. علامات الساعة الكبرى 10، علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، طلوع الشمس من مغربها، خروج يأجوج ومأجوج، الدابة التي تكلم الناس، نزول عيسى عليه السلام، نار تخرج من قارع عدن أو نار تخرج من المشرق تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، الدخان كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والله أعلم. حكم سداد الدين بمال حرام. حرام الإثم ما زال بقيا. إذا الوالد توفي شخص كان مقصر في شيء من الزكاة وأولاده ورثوا منه مالا، هل يستطيع أن يخرج منه ما قصر فيه؟ نعم لا قد يخرجه، بس ليس إجبارا، لأن المال الآن مال وارث، المال الآن أصبح مال وارث، فإذا الوارث طلبت نفسه بأن يخرج ما على أبيه من الزكاة فهذا حسن، هذا حسن، بارك الله فيك. قرأت أكثر من سورة في ركعة واحدة مثل الضحى والشرح لا بأس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في الليل فقرأ في الركعة الأولى البقرة ثم النساء ثم آل عمران. من مات بالكورونا أمره موكول إلى الله، هل يجوز أن يتولى الأخ تزويج أخته مع وجود الأب سواء كان الأب رافضا أو موافقا؟ لا، إذا كان موافقا لا بأس، إذا قال الأب لابني يا بني زوج أختك فبمثابة الوكالة، بمثابة الوكالة. أما إذا الأب رافض ليس للولد ليس للأخ أن يفتئت على أبيه ويأخذ حق أبيه، إلا في حال ما إذا كان الوالد يرفض متعنتا لغير سبب شرعي. المال المدخر للزواج، المال المدخر للزواج عليه زكاة. الله المستعان يا أبو عمر، الله المستعان. هل تجوز القراءة في المصحف بدون وضوء؟ نعم تجوز، ولا يتضمن أمرين: القراءة ومس المصحف. أما مس المصحف بدون وضوء فجائز، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لا يمسوه إلا المطهرون. قال فريق من أهل العلم: لا مسوها إلا على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصواب أنه مرسل، المرسل هو القسم الضعيف، فعليه لم يعد في الباب ما يمنع، لم يعد في الباب ما يمنع. هذا عن المس. أما عن القراءة فقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. صحة حديث: شمة العاطس ثلاثا فما زنى فهو مسكوم، ليس بهذا اللفظ، إنما الوارد أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، ما عطس الثانية فشمته، فلما عطس الثالثة قال النبي: الرجل مسكوم. وهذه قد تحتمل أنه واقعة عين، لكن الثاني يقعد قاعدة. حديث: لو كان بعدي نبي لكان عمر، ضعيف الإسناد، أظن في سنده مشرح وهو إلى الضعف أقرب. أبدا 15 سنة وتريد تلبس النقاب، بس عايز ألبسه اللبس الكامل اللي هو أسود فقط من غير الألوان، لكن والدي من قبلين يقولون: أنت لسه صغيرة وكمان مش هتقدر تلتزم عليه. برضو قالت بتقولي: لا أنت لسه في سن المراق، ممكن في لحظة تقولها اقلع ويبقى حرام عليك، لألبسي وتوكل على الله ربي يحفظك. أقنعيهم لو أصروا على لون غير الأسود جاز، ما دام ليس بثياب فتنة. أصروا على لون غير الأسود جاز ما لم يكن ثياب فتنة، لكن تغطيت الوجه غطي وجهك ما دمت قد بلغتي، بارك الله فيك، لأنك مكلفة. حكم تبييض الأسنان وترتيبها للأخذ بقول الله تعالى إن الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الله جميل يحب الجمال. لا بأس، من يعني التفليج، التفليج برضه ما بين الأسنان. هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ الجمهور يقولون: لا يقضى دين الميت من الزكوات. الجمهور يقولون: لا يقضى دين الميت من الزكوات. طبعا الذي يقول هو أظن الحسن البصري وابن حزم، ومن لدن يقولان بأن دين الميت تقضى بالزكاة، لكن الجمهور على ما ذكرته. منذ 10 سنوات حملت 3 مرات، وصادف وقت الحمل والرضاع أن يكون رمضان. لا أذكر عدد الأيام التي أفطرتها في الرضاع، لكن أفطرت 3 رمضان بوقت الحمل، خوفا على الجنين لضعفي وقتها، وخرجت عن كل يوم مبلغ حسب ما علمت وقتها. هل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا من المختلف فيه بين العلماء، وأختار رأي أهل العلم القائلين بأنك تقضين ما فاتك، تقضين ما أفطرتيه من الأيام. هل يجوز سفر المرأة للحج أو المرأة بدون محرم؟ إذا كانت مع رفقة الأمينة فالجمهور يجوزون ذلك. ومن الأدلة لهم أن الله قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ومن أدلتهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وكانت حجة نافلة هي رفقة آمنة. ونظر كذلك إلى العلة من المحرمية، قالوا العلة من المحرمية هي المحافظة على المرأة، فإذا تحققت المحافظة على المرأة جاز والله أعلم. حكم حفظ القرآن ثم نسيه فاته الأجر. أما حديث من حفظ القرآن أو نسيه ولقي الله وهو أجدم لا يصح. هل إذا ذكرت بسم الله على طعام فيه سحر فإن ذكر اسم الله يبطل السحر؟ نرجو الله ذلك، لكن إذا تأقنت أن فيه سحر من الأصل لا تأكله إذا تأقنت ذلك. كما أننا إذا تأقنا أن طعاما ما فيه عفوا فيه سم لن نأكله. القول قول الزوج يا صاحب السؤال. قلت لا، القول قول الزوج. الخمار المعروف في البلدان الإسلامية يشبه لباس الراهبات، هناك شبه كبير بينهم. لا، هو لبس السواد الأعظم من المسلمين، ليس فيه تشبه بارك الله فيك. رجل تشارك مع رجل في السعودية بمبلغ 10 ملايين ليرة سعودية عام 2013، وكانت تعادل 200 ألف دولار. الرجل اليوم يطلب مليار ليرة عوضا عن 10 ملايين بحجة أن سعر الصوف قد تدهور ويزيد، ويريد أن يقبض ما يعادل 200 ألف دولار اليوم. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لكنها قضية تنظر. هل حصلت مماطلة عن عمد وعن سعة ولا أم لم تحصل؟ حكم صلاة الجنازة في الشارع لا بأس. صلاة الجنازة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد إلا قليلا، لم تكن صلاة الجنازة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا أياما قليلة، إلا مرات قليلة. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استذكروا ذلك. فقالت عائشة: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هل توجد رواية صحيحة تفيد الحرق الكامل للشارب أم أن كلها لا تصح؟ تفيد الحرق الكامل للشارب لا تصح أي رواية في حرق الشارب كاملا. والرواية التي فيها الفطرة خمس وذكر منها حلق الشارب رواية شاذة، والصواب قص الشارب. وإضافة إلى ذلك فإن الإمام مالك يقول حلق الشارب مثله. أخت كانت لا تصلي ولا تصوم. وعمرها الآن 30 عاما وتابت، ماذا تفعل؟ لا تصلي ولا تصوم وعمرها الآن 30 عاما وتابت، ماذا تفعل؟ تعيد الصلاة والصيام، تعيد الصلاة والصيام قدر جهدها وقدر استطاعتها على بالطريقة المتيسرة لها وفي الزمن المتيسر لها، لأن الله حقا يقضى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. منعت الحمل منذ 2 سنين لأن الولادة القيصرية، هل لي علي الإسم إذا أطلت في البناء؟ حسب حالك، إذا كان الحال يستدعي تأخير الحمل للتعافي وللنقاهة لا بأس، لكن كما هو معلوم إذا لم تكن هناك أعذار فالأفضل الاستكثار من الذرية. وتزوج منذ 4 سنوات وبدون أطفال، ويحس بنفور تجاه زوجته ويحس أنه يظلم أن يطلقها، هل استمر هذا النفور زمنا؟ هل استمر هذا البغض زمنا أم لا؟ إذا استمر زمنا في هذه الحالة نقول لا بأس حينئذ أن تفارقها، لأن الله يقول في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كان شيئا عارضا فانتظر، وأكثر من الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يصلح ذات بينكما. طبيبة تسأل عن حكم وثيقة التأمين ضد الإصابات والأمراض المزمنة طول فترة العمل، وإذا بيشتبع الوزارة تبع بس التأمين. أنصحك بالبعد يا طبيبة، أنصحك بالبعد، لأن الأموال هذه تثمر في البنوك الربوية، وكذلك المسألة يعتريها الغرر والجهالة. عمرها 22 سنة وزوجها يمنعها من لبس النقاب. لا طاعة للزوج في مثل هذه الأحوال، إنما الطاعة في المعروف كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول قال إنما الطاعة في المعروف. نصيحة للزوج العصبي جدا ويرفض، ذهب السؤال عني. حكم حقن الوجه بمادة الفيلر لإزالة التجاعيد سواء بشكل مؤقت أو دائم، يرجع النظر إلى هل هذه المادة الفيلر مضرة أو ليست بمضرة، هل هي مضرة أم ليست بمضرة. إن كانت هذه المادة مضرة، إذا كانت هذه مادة الفيلر مضرة، فلا ضرر ولا ضرار. إن لم تكن مضرة فلا مانع، لأن النبي قال إن الله جميل يحب الجمال. ما هذا السؤال؟ هذا السؤال ولا جواب ولا هل يجوز إخراج حقن البنوك لأصحاب الأمراض؟ إذا لم تكن تربطك بهم قرابة جاهز. الصحابة اقترضوا من يهود المدينة، أو ارتهنوا من المعلومة أن اليهود يقرضون بالربا. ليس في كل أوقات يقرضون بالربا، ولا تظن بالصحابة ظنا سيئا يا سائلي، لا تظن بالصحابة ظنا سيئا، انتبه لنفسك. هناك يهود يقرضون بالربا ويهود لا يقرضون بالربا، هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. المرأة التي تعصي زوجها في الفراش بسبب تخلفها عن صلاة الجماعة تأثم، لا بأس بالوقوع ما لم تكن شركا ليس بدليل عن قراءة الماء واستعماله. ما قلنا قراءة الماء محرمة، لكن لم ترد عن الرسول، لم ترد في فارق من لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن النبي قرأ على أي ماء. والبخاري ومسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كفارة اتيان عرافة لجلب حبيب، هذا دجل وكله لا يجوز، والحبيب لا يأتي به إلا الله ولا يصرفه إلا الله. انتبه يا سائلتي، انتبه، عرفي ربك، عرفي ربك، بارك الله فيك. كان بعض الصحابة يحفظون العشر آيات من القرآن ليزيدون عليها، ليس بهذا القصر، من ورد بعضهم كان لا يقرأه حتى يتقنها ويفهمها ويعمل بها، لكن ليس إطرادا، هذا ليس هذا بمضطرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وضع صور الأشخاص على الحوائط؟ لا يجوز ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخل في البيت بيت عائشة صورة معلقة، فقال: ما بال هذه التصوير؟ إن الذين يصنعون هذه التصوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هل يوجد دليل على ذنب كثرة الضحك والأكل؟ حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والآية الكريمة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما حديث كثرة الضحك تميت القلب، فإنه حديث ضعيف الإسناد. ما معنى قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء؟ يعني قل لهم العهد الذي أدل للطرح، يعني اطرح العهد الذي بينك وبينهم، قل لهم: يا جماعة، كان بيني وبينكم عهد، أنا متنصل من هذا العهد، من الآن اعرفوا أنني ليس بيني وبينكم عهد. زوج دائم الحلف بالطلاق المعلق لا يتذكر كل يمين منفردا ويأكد أن نيته ليس الطلاق. طيب، نيته ليس الطلاق، لكن عليه كفارة يمين على كل تطليقة فعلها. زوج عنده ذنوب كثيرة، وقالت: وأنا ألد وأختي لا تلد، فأريد أن ألد ولد أو بنت وأعطيه لها يصبح ولدها، تربيه بنية التكفير. تكفير عن ذنوبك، تريد تلمي ابنك عند أختك حتى تكفر عن ذنبك مثلا، ولا يمشى كيف؟ يعني كيف وصلت إلى هذا الفهم؟ إذا كنت أنت تلقي على نفسك عبء التربية تطيل لأختك تربيه، لا يقول طبعا أن تسميه باسمها طبعا، لكن إذا كنت تريد تجميل خاطر أختك يعني تؤنسيها بأن تربي لك طفلك، فهذا فيها مصلحة للطرفين يعني، لكن لا تظنين أن مثل هذا سبب للكفارة إلا جبر الخاطر. هل تجوز حلاقة الشعر وأنا على جنابة؟ ليس هناك أي مانع من أن تحلق الشعر وأنت على جنابة. الله يعافيكم. علي مبسد أختار القول القيد أن أكل لحم الضبع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولا يخفى أن الضبع من ذوي المخالب، لكن هناك أيضا خلاف في المسألة، لكن هذا اختياري من أقوال العلماء. رضا الرب في رضا الوالدين حديث ضعيف. اللهم بارك فيك وفيك. حديث: يا علي، لا تدفع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية، سنده ضعيف، وإن كان المعنى يثبت، لأن النبي سئل عن نظر الفجات فخلص بصرك. تنازل الزوج عن القيمة والمؤخر للتقويم، التقويم ماذا؟ مش فاهم. تنازل جاهز، لكن التقويم ما يشفى بالتقويم. 22 سنة وزوجي يمنعني من لبس النقاب. البس النقاب لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وليس من حق الزوج أن يجبر زوجته على أن تخلع النقاب. حكم رهن الأرض الزراعية، رهنها لكن من ترهنها عنده سيزرعها، إذا كان سيزرعها فسيكون قرضا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هل يجوز تقبيل جبهة الميت؟ لا بأس بتقبيل جبهة الميت، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات دخل أبو بكر فكشف وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقبله وقال ما بي أنت أمي يا رسول الله، أما الميتة التي كتبت عليك فقد انتهى الحديث. الواقدي ما هو متروك بمعنى الكذاب، يعني يشاركه في بعض الشيء. لماذا تركناه؟ قد يكون لضعفه الشديد جدا، وقد يكون لكذبه، فيبدو أنه شيب بالكذب أيضا. هل يجوز أن الإبن يوصي بعد وفاة عدم دخول والده عليه ولا يغسله؟ ما السبب؟ ينظر، انظر، اذكر ما السبب. هل تجوز العمرة بدون محرم؟ من العلماء من يجوزها مع رفقة الآمنة، وذلك لأن أزواج النبي خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في رفقة آمنة للعمرة. والمانعون يستدلون بالأصل، الأصل الذي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما أدري يا صباح لماذا لم يسأل، لم يظهر سؤالك. حديث يدخل عليكم الآن رجل ينظر بعيني شيطان، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح الإسناد، لكن المنافقون كانوا على عهد الرسول كثر، الخوارج كانوا كثر، والكفار كانوا كثر، ليس عندنا نص أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول كما لا يخفى. أم بتعمل حاجات ما ينفعش الكلام فيها، حاجات أو ما ينفعش أتكلم فيها، بس مش عارف أعمل إيه. عرضي لأبيك، قل يا أما أمي بتعمل حاجات أنا مش أضبط، أم أضبط الأم يا أما، بس إذا قدمت لها النصح لم تنتصح. حكم شراء سلعة لشخص يطلبها من شخص آخر وهو يزيد عليه السعر قليلا لأنه يعطيه ثمنها بالتقسيط، قل واضحا في البيع والشراء، قل له أنا سأشتريها وأزيد عليك كذا كذا، قل واضحا، لكن لست بتاجر أنت، وسيط الآن. ما حكم خلع القفاز للمنتقبة؟ خلع القفاز للمنتقبة لا يجوز أيضا، لأن حديث المرأة عورة يعمها جميعا. ما حكم من امتنعت عن الحمل بعد 3 أولاد لطلب من الزوج على الوارث؟ مكروه صنيعها وصنيع زوجها. هذا وقد امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال أيضا شعيب لقومه، قال شعيب لقومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. بعت بيتا صغيرا لتجهيز بناتي للزواج بثمن هل عليه زكاة؟ بعت بيتا صغيرا بناتي للزواج بثمنه، بعت بيتا صغيرا تجهيز بناتي للزواج بثمن هل عليه زكاة؟ إذا بقي ثمنه معك، وكان هذا الثمن بلغ النصاب وبقي معك سنة تزكين عليه، أكل لحم الخنزير بدون علم. إذا كنت ذكرت بعد أكل في الحال طرش، بأصبعك في فمك واطرش الأكلت الذي أكلته. أبو بكر كان له غلام عبد يعني يذهب يشتغل ويجيب له فلوس، فأتاه يوم بطعام فأكله أبو بكر، فسأله الغلام: تدري ما أكلت يا أبو بكر؟ قال: لا أدري. قال: تكهنت لفلان، تكهنت لآل فلان، يعني ذهب يدجل عليهم وقال: بنتك ستتزوج بعد سنة، وجلس يضحك عليهم ويخطط بعض العلامات ويجيب بيضة يحط خطوط يبنوها الكهان، فأعطوني هذا الطعام. فوضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه فأخرج كل ما في جوفه. إذا كنت حديث عهد ذاك الخنزير طرش، ما لست بحديث عهد ذاك الخنزير وهضم ليس عليك إثم. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حتى في الاضطرار لا يجوز أن تتجاوز القدر المسموح لك، يعني القدر الذي يقيم حياتك فقط والذي تأكله، بحكم تأخذ زكاة المال عدم معرفة المبلغ، لأن الشخص يقيم في دولة أخرى والمبلغ في بنك في دولة أخرى. حكم إزالة الشعر أيام الحيض. أفضل يجيب هذا الأول: حكم تأخير زكاة المال لعدم معرفة المبلغ، لأن الشخص يقيم في دولة أخرى والمبلغ في بنك في دولة أخرى، ليس عذرا، لكن قال له: إن عجزت عن دفع زكاة لعذر فما أحد أحب إليه العذر من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن إزالة الشعر أيام الحيض؟ نعم يمكن أن تزيلي الشعر أيام الحيض. حديث: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك، في بعض المقال. بعدين هذا في المسائل التي ليس فيها نصوص، لكن قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. فأنت تقول: لا نقرب الزنا، يعني تقول: لا تسمع بنت عمي في الغرفة لوحدنا ما فيها مشكلة، قلبي يقول: هذه بنت عمك، عندنا نص لا يخلون رجل من رفع إلا ثلثهما الشيطان. فلا تقول: أنا أستفتي قلبي، ويقول: أنا أستفتي قلبي وترد النص. حضن الأمر بلي مكسب الله خسارة من محمد المصري، يعني الأولاد يلعبون بلي والذي يكسب يربح يأخذ بلي الآخرين، يأخذ بلي الآخرين. هذا البلي، اللعب بهذا البلي لا يجوز إذا كان على المكسب. كمان زكاة الذهب التي تتزين به المرأة واجب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. رجل عنده مس عاشق وسحر، هل يحاسب بما فعله من معاصي جراء المس والسحر؟ رجل عنده مس عاشق وسحر، هل يحاسب بما فعله من معاصي جراء المس والسحر؟ إذا غاب عقله يعفى، لكن حقوق العباد تؤدى إليه. يعني فيش واحد يأتي في الشارع يضرب الآخر قل: أنا كنت مسحور، يعاقب على السحر، يعاقب على اعتدائه على الناس. واحد يسرق أموال الناس يقول: معلش أنا كنت ممسوس مروش، يحاسب على صنيعه. ما حق ابنة ابني الميت في تركة أبي الميت؟ أنت في الجد يعني رغم هو من يقوم بتربيتها، الكلام ده فاهمين. ابنة ابني المتوفي في تركة أم المتوفي الجد يعني رغمه. عموما الحفيدة إذا مات أبوها في حياة جدها ليس لها شيء إلا إذا أوصلها الجد، خلافا للقوانين التي صدرت في بعض الدول والتي مفادها أن الأهل وصية واجبة. في فرنسا يصلون العشاء مباشرة بعد المغرب في المسجد لكي لا نضيع صلاة الجماعة في المسجد لأن الخروج ممنوع بعد المغرب، هل هذا يصح؟ لا، صل العشاء في البيت، لك تريد الجامعة حيث لا سفر، وليست هناك ضرورة ملحة لأنك تصليها في البيت، مش مشكلة، لكن صليتها نافلة وعدت في البيت لا بأس. ما معنى الكدرة وما لونها؟ أستطيع أن أشبه السفرة والكدرة للإخوة. إذا كان هذا الكوب فيه لبن مثلا، فيه لبن وصببت اللبن، خلاص وقع اللبن على شربته أو صببته، وبعدها بقيت آثار اللبن في الكوب، فإذا أتيت بماء غسلت اللبن وصبرته، النازل ليس لبنا صرفا إنما ماء مشوب باللبن، فالنازل هذا لا يسمى لبنا لأن اللبن صب. فهم يا يحيى؟ فهمت؟ الحمد لله ما فهمت. دعمك يا يحيى لا تحزن مني، صبرت اللبن تبقى من الكوب ولكن أثر لبن في جدران الكوب، فجئت بماء وضعته في الكوب بعد أن صببت اللبن ثم صببت الماء، فأصبح ماء هو اسمه الآن ماء مشوب بالبقايا لكنه ليس لبنا. فكان القدرة مثلا مرة بعد أن تحيض مثلا على سبيل المثال، وينتهي زمن الحيضة، ينتهي زمن الحيضة، فإذا انتهى زمن الحيضة انقطع الدم ولكن تبقى سفرة وقدرة، هذه السفرة والقدرة ليست حيضا، ليست دما، انتهى زمن الحيض ونزلت سفرة وقدرة ليست دما، فمن ثم لا تأخذ حكم الحيض، والله أعلم. رجل سرق تحت تأثير المخدرات، ثم تاب، ماذا يصنع؟ لأنه فقير جدا، يوصي إذا ما تسدد للناس، تسدد للناس أموالهم، ويوصي أن يتصدق عنه، حفظ الله يحيى وأصحابه، جاءك دعاؤنا يحيى، الحمد لله، الحمد لله يا يحيى صبور، الحمد لله يتحمل المزاح. لأن هناك من لا يفرقون يا عبد الرحمن بين المزاح والجد. ذكر القرطبي في تفسيره أن رجلا ابتدى قبة من صوف، فجاءه شخص يمزح معه لكنه لا يفهم المزاح، فقال الصوف الذي عليك هذا صوف نعجة ليس صوف كبش، فهذا الرجل جدا قال كيف تقول صوف نعجة؟ أنا نعجة؟ قال ما قلت صوف نعجة، قل هذا صوف نعجة فإلا أبى أن يعاد، فلم يفهم التفريق بين إيه؟ بين الجد والمزاح. لعلك فهمت يا عبد الله. الحمد لله. طيب الحمد لله. إني أراك أخشى عليك من النوم فقلنا يتكلم كلمة الله يوقظك بها. نعم. لو حكم الكتابة عبد الله بسعر أقل من الواقع لتقليل الضرائب. أبقى السفرة والقدرة قبل الحيض أيضا لا اعتبار له، لأن الحيض هو بدايته دفعة الدم المتدفقة، دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة التي تنزل في وقت الدورة. أما ما قبلها فليس بدم، ما حكم الزواج من بنت موضعته؟ بنت مرضعتي تزورني بعشر سنوات أن تأخذ لها من الرضاعة. يعني افترض أني في امرأة الآن رضعت طفلا وبعد 30 سنة نفس المرأة رضعت بنتا، فالبنت رضعت من الثدي والولد رضع من الثدي لكن منذ زمن، هو أخ لها أيضا، أخ لها أيضا بارك الله فيك. ماشي خالد الدقاق، ربنا قيد لك من يدافع عنك يا عبد الرحمن. الحمد لله، احمد الله، احمد الله ان ربنا قيد لك من يدافع عنك. الحمد لله. والمدافع الله يدافع، ويقيد للخلق من يدفع عنه. ما الحكم في رد الزوجة بعد طلاقها لأبيها في الهاتف؟ كيف أردها هي أول تطليقة؟ إذا كانت في تنبيهات أولا، هل هي مدخول بها أو غير مدخول؟ إذا قلت لها في الهاتف وإن لم يدخل بها تطالق، هذه بنت منك في الحال، ليس الزوجة. تريد ترجع لها لازم عقد جديد، صداق جديد، ولي شهود، موافقتها وموافقة أولياء. أما إذا كنت دخلت بها وهي أول تطليقة، قلت لها أنت طالق في الهاتف، تريد أن ترجع. إذا كانت في العدة التي هي 3 حيضات لم تحض الحيضة الثالثة، جاز لك أن تقول لها قد رجعتك، وتشهد 2 على ذلك والطلاق، والطلاق خلاص المراجعة قد تمت. أما إذا كانت العدة انتهت فليس لك عليها سلطان إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، ومحسوب التطليق عليك. ما الذي فاض بك من أول دقيقة في بس الناس عن دراسة صفات أسماء الله الحسنى واجبة على كل مسلم؟ يعني معرفة عامة لها، يعني تعرف مثلا ما معنى اسم الرحمن، اسم الكريم، أشياء الأطر العامة، تعرف أسماء الله الحسنى، لكن ليست واجبة بهذا الوجوب الذي والدقائق والتفصيلات. ماذا تعرف شيئا عن الله سبحانه وأسمائه؟ يقول أخي السائل، حكم زكاة المال إذا عندي راتب من أول 3 أشهر بلغ النصاب وبقي المال يزداد لسنة، منذ أول بلوغه النصاب احسب سنة، بعد سنة زكي على الذي بلغ النصاب. لكن إن كان هذا المال سمر وربح، ربح هذا المال سمر وربح، تخرج الزكاة عليه وعلى ربحه، عليه وعلى ربحه، لأن هذا ربح متولد من المال الأصلي. لكن أنت معك الآن مبلغ 100,000 بلغ الآن النصاب، بعد 5 أشهر جاءك 100,000 أخرى بدون ذنب، يعني من وجه آخر، يعني من باب آخر غير الربح الأول، تنتظر بها سنة. أما إذا كانت هي ربح من 100,000 تضمها للزكاة مع أصل المبلغ. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمع زكاة الغنم مثلا، فالرجل يدخل الزريبة يؤدي الغنم كم شاء، مثلا 40 شاة مثلا، عن كل شاة شاة، العام القادم يؤدي الغنم كم، ما يسأل متى ولدت هذه ولا ولا ولا متى ولدت تلك، يحسب عن كل 40 شاة شاة بالضوابط المعروفة. هل هناك سحر مشروب ومرشوش؟ هناك سحر لكن لا يضر أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما علمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر موجود لكن لا يضر إلا بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وذكر الحديث. قال تعالى في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللواتي ينفثن في عقد في الخيوط ويعقدنها. ولا يخفى عليكم قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في سحر موجود لكن لا يضر إلا بإذن الله. أما كلام الأخ نجيب مية ومش عارف أعلام السحر الرقية والدعاء. لكن السحر الوارد في الكتاب والسنة حاصل الرقية والدعاء. الرقية والدعاء هذا والشيء بشيء يذكر. فأقول معلومة لعل بعض إخواني ينتفع بها. كانت معلومة دنيوية لكن عندنا أيضا تذكير بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. هناك شيء يسمى صبغ النحل يسمونه العكبر العكبر أو يسمونه البروبلز. ما قصة البروبلز أو صبغ النحل أو العكبر؟ هذا هو شيء ثلاث مسندات لشيء واحد على ما أفادني المختصون في العسل. الخلية كما يقولون المختصون وضع الخلية وضع مدافعين يدافعون عنها. ففي نحل يدافع عن الخلية يدافع عن الخلية إذا أراد عدو أن يغزو الخلية. فطبعا إذا كانت حشرات أو أي شيء تريد تدخل الخلية فتحصل معارك على باب الخلية تحصل معارك على باب الخلية فيسقط نتيجة المعارك قتلى قتلى على باب الخلية. النحل سبحان الله إذا ترك القتلى سيسببون بكتيريا تضر بالعسل. فتأتي النحلة تأتي النحلة تصنع غطاء حول القتلى كتحنيط كتحنيط فتصنع صبغ النحل صبغ النحل هذا للتحنيط حتى لا تتضرر العسل من البكتيريا. صبغ النحل هذا يقولون أو الأكبر النحل من أقوى المواد المناعية يعني من أعظم المواد التي تكافح السرطانات وتكافح الأمراض بإذن الله. وهذا غالي جدا لكن الغشاشون لم يتركونه أيضا. ماذا أصنع الغشاشون الآن؟ يعني هذا الخلية تنتج شيئا قليلا منها فهم يأتون ويصنعونه تصنيعا من مواد خام غير ويضيفون عليه بعض النكهات وبعض الألوان ويبيعونه. يكلفهم مثلا هذا الشيء 50 جنيه مصنعون الغشاشين يبيعونه للعطارين ب950 جنيه. العطارين تجار الجملة تاجر الجملة يبيعهم 5000 جنيه وهو في الأصل مغشوش. فالناس الأثرياء مساكين ويتعلقوا بأي شيء يقول لك صمغ النحل يذهب للعطار العطار يقول 5000 جنيه يصدق خلاص أنه ممتاز غاية الامتياز غاية الامتياز لأنه ب5000 جنيه مش معقول يعني يبيعه كده هو غشاش وهو في الأصل غشاش. وكان بعضهم يشتري دهن الماعز من الصين ولا من أي مكان دخلوا مصر على أنه دهن ماعز للجمارك يقول الجمارك دهن معيز. وبعد ذلك كان يشتري قبل الثورات هذه الجيران ب3 قروش يبيعه ب3 جنيهات للتاجر التاجر يبيعه ب30 جنيه للناس. فانتبهوا يا إخوة من الغشاشين لا بد أن تحرصوا على الأمناء. ما أدري هذا الدكتور مدى ماشي ماشي. لا يا إبراهيم الأزهري ملكات النحل لا في غش آخر ملكات النحل الملكات يقولون لا تحفظ في جو معين زمنا لا يعني لا يخرج لا ليس الشام يا أخي، ليس الشام، الله يحفظك. حكما لا يأذر بالجهل، رجل متشدد وجاهل، لأن الله قال، لأن الله قال في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: هو أصدق القائلين: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. نصوص كثيرة جدا تربو على 50 دليلا. الله يبارك فيكم. كم بقي من الزمن يا عبد الرحمن؟ بقي. هل يجوز من عليها دورة شهرية تحضر غسل الميت؟ لا مانع، ليس هناك أي مانع من أن تدخل المرأة الحائض وتغسل الميتة. رجل يريد زراعة الشجر السدر في المقابر، الحق ليس لها أي فائدة في المقابر، ليس عليها، ليس لها أي فائدة، ولا هناك أي نص يفيد أن شجر السدر يفيد الميت. كيف لا تأخذ القدرة حكم الحيض؟ إذا نزل بعد زمن الحيض وقبل الحيضة لا، ليست بدم، هي ليست بدم أصلا، يعني في تفريق بينه وبين دم الحيض، الدم دم لكن هذه ليست دم. إذا نزلت يعني فيه الحيضة 7 أيام، قبل 7 أيام النازل لا يسمى دم، لا يسمى، هو ليس بدم. في سنة 7 أيام الصفرة والقدرة النازلة في سنة 7 أيام هي من مدة الحيض، محسوبة حيض. بعد 7 أيام وانقطاع الدم لا تسمى حيض. والكلام في هذا الباب كثير، لكن بنينا على الدم نفسه. قال: أنت علي حرام كالمطلقة كفارة يمين. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. ما حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في فرج بالمعز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعا زوجها إلى فرج فهبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. عمره 45 يوم على جهاز تنفس منذ الولادة، قد يموت بدونه والطبيب يرى إزالة الجهاز ما الحل؟ إذا اتفقت كلمة الأطباء أن مثل هذا ما عاش ليس عليك إثم إذا شلت الأجهزة، لأن أحيانا تكون سبب في خراب بيوت كثيرة، يجلسون في المستشفى سنة مثلا وهم يعرفون تماما أنه ميت. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأجل الولد لن ينقص. تعويل على كلام الأطباء في مثل هذه الحالة، هل عاش مثله؟ حكم أخذ أجرة على الخطابة أو صلاة التراويح بالناس، لا بأس أن يأخذ، والأفضل عدمه، لكن لا بأس لما يأخذ أجر من أجل التفرغ. لكن أصبحت التجارة في حقيقة الأمر مخزية، لأئمة المساجد ينافسون ويساومون كثيرا، أمكم في صلاة التراويح 10,000 20,000، يعني أصبحت خرجت عن حد الإخلاص لرب العالمين. حكم قادة سرادقات العزاء ولو كان العزاء مشروع بالإجماع، كيف صفة التعزية على المتيسر للناس؟ على المتيسر للناس. ولك بمثل يا دكتور عمرو بن عبد الهادي حفظك الله. جزاك الله خيرا دكتور عبد المحسن. حكم التسويق الشبكي، لا تسأل عن التسويق الشبكي، هذا سؤال يغرق بالشخص، إنما اسأل عن السلع المستعملة في التسويق الشبكي. أما طريق التوزيع الأربعة نوزعت طريقها رمية طريقها متوازي مستطيلات ما هي طريقة مش مشكلة. المشكلة في ماذا؟ المشكلة في المواد التي تباع وتشترى، الأشياء التي تباع وتشترى في التنظيم الشبكي هذا. بارك الله فيكم بهذا القدر أستاذي. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الزموا الاستغفار، والزموا الصلاة على النبي، والزموا الحمد والشكر. تغنموا وتسعدوا وتدفع عنكم مصائب بالشكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا، واحذروا من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وجماعات التكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.